כתבה. כתבה. آخر كتب كثيرة الحمد لله منها صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري مخطوط لا قريبا يقدم للطبع إن شاء الله إن شاء الله